قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الباب الثالث في النوافل. قال: واختلفوا في النوافل. يقصد الآن بالنوافل المطلقة. الآن تكلم المؤلف عن السنن الرواتب، وإن لم يستقصيها تعلمون السنن الرواتب ركعتان وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. والعلماء يختلفون فيما قبل الظهر هل يقتصر على اثنتين أو أربع، وقد وردت في ذلك كله أحاديث، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه حفظ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السنن الرواتب مما جاء التأكيد عليها، ومر بنا أيضا الوتر، وكذلك أيضا يدخل في ذلك أيضا صلاة الليل، كذلك أيضا صلاة الضحى، تحية المسجد، وربما يتكلم، أظن المؤلف سيتكلم عن صلاة تحية المسجد، وبعد ذلك النوافل المطلقة. لأنه ليس معنى هذا أنه وردت أحاديث تبين أهمية هذه الصلوات أن الإنسان يقف عندها، لا، له أن يتطوع بما شاء من النوافل، لكن عليه أن يتجنب أوقات النهي، لأن الله تعالى أمر بالتزود من التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالمرء يتزود من الأعمال الصالحة، ولا شك أنه يأتي في مقدمة الأعمال الصلوات. فالصلوات كما تعلمون مكانتها سواء كانت الصلاة مفروضة أو كانت غير مفروضة. قال: واختلفوا في النوافل، هل تثنى أو تربع أو تثلث. يعني مراد المؤلف هنا الكيفية التي تكون عليها النوافل. من المعلوم أن هناك صلاة بالليل وصلاة بالنهار، فهل صلاة الليل كصلاة النهار تؤديان على صفة واحدة، أو أن صلاة النهار تختلف عن الليل؟ وهل ذلك موقوف على أن يسلم الإنسان بعد ركعتين، أو أن له أيضا أن يسلم بعد أربع ركعات أو أكثر من ذلك؟ هذا هو الذي يريده المؤلف. نحن مر بنا حديث وسيعيد المؤلف ذكره، وهو حديث متفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. هذا هو الحديث المتفق عليه، وجاء في لفظ آخر ليس في الصحيحين لكن صححه العلماء: صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل صلوات الليل والنهار تصليان مثنى مثنى؟ ما معنى مثنى مثنى؟ يعني كل ما صليت ركعتين تسلم، أو أن لك أن تصلي أربعا ثم تسلم، يعني لا تسلم قبل أن تصلي الركعة الرابعة أو أكثر من ذلك. هذا هو الذي يشير إليه المؤلف. فمن العلماء من قال إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ربما يفهم من كلام المؤلف أن اختلاف العلماء هو اختلاف إيجاب، الحقيقة ليس اختلاف إيجاب، يعني كلهم لو فعلت هذا أو فعلت هذا فهو جائز، لكن الخلاف بينهم هو اختلاف تفضيل أيهما أفضل. فبعضهم يفضل مثنى مثنى، وهذا هو مذهب الجمهور المالكية والشافعية ومعهم الحنابلة، إلا أن الحنابلة استحبوا في الركعات قبل الفجر الظهر فيما لو صليت أربعا أن تصليهما بتسليمة واحدة، يعني تسلم واحدة، تصلي الأربع ثم تسلم، ولك أيضا أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم ركعتين وتسلم. وإلا الأئمة الثلاثة رأيهم متحد في هذا، لكن ليس معنى هذا على إطلاقه كما نقل المؤلف. مثلا لو رجعت إلى مذهب الشافعية تجد أنهم يجوزون أن يصلي أربعا ويسلم، أو ستا أو ثمانا ولا يزيد عن ثمان، يعني يصلي ثمان ركعات ويسلم تسليم واحد. إذن كل التفصيلات موجودة في المذاهب، لكن هذا الذي نسبه إلى الحنفية هو المشهور في مذهبهم، ولذلك ذكره المؤلف. ثم ربما المؤلف لم يطلع على كل الجزئيات في المذاهب، وهذا شأن أي فقيه، يصعب عليه أن يلم بفروع كل مذهب، بل قد يكون الإنسان من المتعمقين في مذهب ولا يستطيع أن يلم بفروع مذهبه الذي درسه وعلمه وتعلم فيه وتمرس فيه، وما لا يستطيع أن يلم بكل جزئياته وفروعه. قال: واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث. فقال ما هل تثنى، يعني قصده من ذلك أن تصلى اثنتين اثنتين بعد اثنتين تسلم، أو تثلث يعني تصليها ثلاثا ثم تسلم. كما عرفتم فيما مضى الوتر عند الحنفية لا يسلم، مر عند الأئمة الثلاثة أنه لو اقتصر في الوتر على واعدة أنه يقدم ذلك بركعتين يسلم بعدهما ثم يصلي الوتر ركعة، والحنفية قالوا لا يسلم إلا مرة واحدة، يعني يسلم تسليمتين بعد أن يفرغ من الركعات الثلاث. هو نفس الكلام أو قريب منه ما سيذكره المؤلف هنا. فقال مالك والشافعي وكذلك أحمد، عدا أن الحنابلة خالفوهم في الركعات الأربع قبل الظهر أنهم قالوا يسلم منها أربعا، وهذا في تعديلها مع التسليم من ركعتين. والخلاف كما قلت لكم ليس اختلاف إجاب وإنما هو تفضيل. فقال مالك والشافعي: صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين. وقال أبو حنيفة: إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن. وهذا الكلام أيضا عن أبي حنيفة ليس على إطلاقه، بعض العلماء يرى أن هذا القول عن أبي حنيفة في صلاة الليل وليس في النهار، إنما النهار إما أن يصلي أربعا أو اثنتين يسلم منها، لكن يصلي أربعا أو ستا أو ثمانا، بعضهم يقول هذا في صلاة الليل، وفيه تفصيل في مذهبهم لا ندخل نحن في التفصيلات والخلافات الفرعية. أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام. وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا: صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربع. لماذا فرق هؤلاء؟ لأن الحديث المشهور المتفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن صلاة الليل مثنى مثنى يعني اثنتين اثنين، مفهومه المخالف أن صلاة النهار غير ذلك، إذن تكون ماذا؟ أربعة، هو مجرد مفهوم. لكن ثبت أيضا في حديث عائشة أنه صلى أربعا لا تسألوا عن حسنهن وطولهن، إذن ثبت ذلك. وأيضا ورد في فضل الركعات قبل الظهر وأن من صلى أربعا يسلم فيهن تسليمة واحدة تفتح لها أبواب السماء، ولذلك أخذ الحنابلة بذلك فقالوا يصلي أربعا قبل الظهر ولا يسلم إلا بعد الرابعة منها، يعني لا يسلم بعد ركعتين وإنما بعد الأربع، لأنه ورد في ذلك حديث يبين فضلا. قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. هذا الحديث مر بنا ونحن نتحدث في مسائل الوتر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم، وفي رواية: فإن خفت أن يدركك الصبح فصلي ركعة واحدة. نعم، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى، تكون وترا لما قد صلى، سواء صلى أربعا أو ستا أو ثمانا إلى آخره كما مر بنا فيما مضى. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وقبل العصر ركعتين. وورد أيضا قبل الظهر أربعا وبعد الجمعة أربعا. نعم. فمن أخذ بهذين الحديثين قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وثبت أيضا من حديث عائشة، هذا هو الأشهر وهو الأظهر، يعني الأظهر يعني ظاهر النصوص يؤيد ذلك أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما رأيتم. لكن جاء أيضا في وجاء أيضا في رواية عند أبي داود وغير من أصحاب السنن صلاة الليل والنهار مثنى، وهي رواية صحيحة أيضا. قال وثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت وقد وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا مما اختص الله به رسوله، فأنتم تعلمون هو نبي الله والوحي ينزل عليه، والله قد اختصه بكثير من الفضائل والمزايا ما لم يختص به غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صلى الله عليه وسلم. قال وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا. وروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها، وتعلمون أن الصحابة كانوا يعنون يوم الجمعة وكانوا يتسابقون إلى ذلك، وقد تكلمنا عنها قبل دروس سابقة، وعرفنا فضلها وأن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة. ثم بعد ذلك تطوى الصحف إذا دخل الإمام، وكذلك إذا دخل أيضا الإنسان والإمام يخطب فلا ينبغي أن يجلس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسليك صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. وفي رواية إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما أي يخففهما. لا شك أن يوم الجمعة له مزايا عظيمة وفضائل، وفيه الساعة المعروفة، هذا سبقا تكلمنا عنها. قال وروى الأسود، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون من الصلاة يوم الجمعة، وهناك خلاف أيضا في الصلاة وقت الزوال كما تعلمون، لكن ورد حديث في تخصيص يوم الجمعة، وجاء في حديث إن جهنم تسجر حين تزول الشمس أو وقت الزوال إلى يوم الجمعة، وفي ذلك كلام طويل للعلماء. لكن المعروف أن عمر رضي الله عنه كانت توضع له الطنفس يعني السجادة، فإذا ما غشيها الظل خرج وخطب الناس يوم الجمعة. نعم. قال وروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد بالأسود إنما هو الأسود النخعي، وهو أيضا من التابعين، وهو ممن أخذ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات. هذا الحديث أيضا سبق أن مر في الوتر. نعم. فلما أسن صلى 7 ركعات. فمن أخذ أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام. والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة، وأحسب أن فيه خلافا شاذا. حقيقة نقل ذلك عن عمر، ما نقول خلافا شاذا، يعني مثل قولي بالنسبة لمن دخل وقد أقيمت الصلاة فإنه يصلي، نحن ما نقول قولا شاذا، لكننا نقول قولا مرجوحا. هنا أيضا نقل عن عمر أنه صلى ركعة واحدة، وأنه لحق به رجل، أذكر هذا أيضا، وأنه قال هكذا. إذن عمر صلى ركعة واحدة، وعمر لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وقد تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم.